يحملكم المدافع عن عشيرته ما لم يأتم. يعني أن الإنسان لا يتعصب، لا يتعصب في غير الحق، لا يتعصب لأبيه، لا يتعصب لأهله، لا إذا كانوا على غير الحق، إذا كانوا على الباطل لا يكون معهم بل يكون مع الحق. إذا كان الحق مع أهله ومع عشيرته فهو يقوم معهم، وأما إذا كانوا قاموا على غيرهم على غير حق بل تعصب لجل كونه من جماعتهم أو كونه من أولادهم ويتعصبون لبعضهم بعضا ويقومون، فهذا لا يصح ولا يجوز. نعم، بل إيه؟ قل الحق ولو كان مرا، ولو كان عليك، ولو كان عليك. مثلا أنا مثلا من القبيلة الفلانية وجماعة حقوني يريدون أن يفعلوا المنكر، نعم، فأنا أتعصب لهم وأقول لا هم على الحق، هم كذا هم كذا. لا، أنا أنظر إن كان هم على الحق فأعينهم، وإن كانوا على غير الحق فلا أعينهم. نسأل الله التوفيق. هذا التعصب، هذا معنى التعصب. إذا أنا جنسي مثلا أندونيسي أقوم مع الأندونيسي، أو أنا باكستاني أقوم مع الباكستاني، أو أنا عربي أقوم مع العرب وهم ليسوا على الحق، ليسوا على الحق. لا، نعم. طيب، وبإليه قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال حدثنا عمر بن يوسف السهمي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا جعفر بن أحمد بن علي بن يمان الوافقي قال حدثنا روح بن شبابة أبو الحارث الحارثي قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ليس منا، ليس من المؤمنين، وليس من أتباع محمد الذي يفعل الشيء عصبية، يقوم مع قومه وهم على غير حق ويتعصب معهم ويدافع معهم إلى آخره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات وسلامه عليه الذي يعلمنا قل الحق ولو كان مرا، ولو كان الحق على أبيك، ولو كان الحق على أخيك، وكان الحق على ابنك، نعم قل الحق، نعم، أو على نفسك أقول أنا مخطئ، نعم أرجوكم السماح، تقر ما في شيء، نعم. وروى عن واثلة بن الأسمع قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. شوف الرسول فسر، الرسول عليه السلام وخير ما فسرته بالوارد، خير ما جاء عن التفسير عن الحبيب الأعظم سيدنا محمد. الصحابي سأل قال يا رسول الله ما العصبية؟ قال أنت أن إيه؟ قال الرسول إشكال. قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. أن تعين قومك على الظلم. على الظلم. تعين أخاك على الظلم. تعين أباك على الظلم. لا، إذا رأيت أخاك على الظلم تقول لا يا إيه. تعال يا أخوي. الحق جمع كذا وكذا وكذا، الحق معه، وأنت أطلب منهم السماح، وأنت لا تفعل عند الجاهلية، افعل فعل ما عليه أمة محمد، ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الافتخار بالنسب. وبإليه قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الحيثم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال أخبرنا إبراهيم بن حموي، ابن حموي زي سيبوي، نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن حزيم الشاشي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا الضحاك بن مخلد عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه، ولما خرج لم يجده مناخا فنزل على أيدي الرجال ثم قام فخطبهم وحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي أذهب عنكم قبية الجاهلية وتكبرها بأبائها. الناس رجلان: بر كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم قال: أقوموا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. من أول الحديث واحد واحد تسوي تفسير إيش يقول يا سيدي؟ عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح. طاف يوم الفتح، طاف بالكعبة يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وغزا قريشا ودخلت مكة أصبحت إسلام، ما فيها إلا مسلم. نعم. طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته. على راحلته يعني على الناقة حقته، لأن المسجد ذلك الوقت لم يكن مبنيا مثل هذا البناء، إنما كان أرضا. نعم. إلى آخره. نعم. يستلم الأركان بمحجنه. يستلم الأركان، يستلم الأركان يعني بمحجنه بمشعابه بالباكورة اللي في يده، يسلم على أركان الكعبة. هذه الكعبة بيد عند الحجر الأسود راكب على، لأنه راكب على الناقة، ويمد العصا حقته إلى الحجر الأسود، يستلمها بالمحجن، محجن يعني العصا التي في يده. نعم. ولما خرج لم يجده مناحا، ولم يجده فيها، لم يجده مناحا فيها. أيوة. فلم يجده مناحا. نعم. طيب. فنزل على أيدي الرجال، يعني ما ما ما ما, ما وجد أن أن أن أن يجعل الناقة تناق في الأرض، ما في موضع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد أن يقول للناقة، يشير إليها بالعصا أنها تبرد تجلس، ما في موضع. وهو الناس الذين كانوا من أصحابه تلقوه بأيديهم ونزل عليه الصلاة والسلام، ما في ذاك الوقت سلم، ما في زي ما نفعل الآن سلم، ما في سلم ذاك الوقت. الرسول أراد أن ينزل يجعل الناقة تبرق، ما في موضع للناقة تبرق تجلس. فنزل الناقة واقفة، نزل على أيدي الناس، استلقوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. فنزل على أيدي الرجال ثم قام وخطبهم. ثم بعد ذلك، بعد ما نزل في الأرض، قام خطيبا يخطب فيهم عليه الصلاة والسلام، يعني ينذرهم ويبشرهم ويعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قام فخطبهم وحمد الله وأثنى عليه، يعني قام قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كذا وكذا كذا إلى آخره، الرازق المبدي المعيد، أثنى عليه. نعم. وقال الحمد لله الذي أثاب عنكم حبية الجاهلية. بعده أثاب عنكم حبية، يعني يقول لأصحابه الحمد لله الذي أذهب عنكم، يعني أذهب عنكم الكبرياء الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام، وقبل أن يعرف الإسلام الناس الإسلام كانوا كل واحد يتكبر، يقول أنا ولد فلان، أنا أبويا كذا، أنا أمي كذا، أنا جدي كذا. خلاص الإسلام ما في هذا. الإسلام المسلمين كلهم من آدم وحواء، لا فضل لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا على عربين على جميع، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتكبرها بآبائها. شوف تكبرها بها، أنا ابن فلان. لا، ما في ابن فلان، ابن فلان وابن فلان كلنا نبغى ننزل في قبر كله تراب، القبر واحد، في كرسي هناك حضر الملك، يحط الملك في كرسي حضر الملك، الملك لما يموت يحط له كرسي في بطن القبر ولا مع الناس؟ ها، مع الناس. نعم. الرسول عليه السلام أفضل الخلق، مع الناس. نعم. الناس رجلان، بر كريم على الله. الناس رجل الله خلق الناس قسمين، إما أن يكون برا كريم يحبه الله يحب الله ويؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون فاجرا كافرا والعياذ بالله لا يؤدي ما أمر الله به، فهذا في الجنة وهذا في النار، أسأل الله السلام. نعم. وفاجر شقي هين على الله. هين يعني أن ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ليس له قيمة عند الله، خذوه واعدلوه بس والقوه في سواي الجحيم. نعم. ثم تلا ثم قرأ، ثم تلا قرأ يعني أتى بالدليل من القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم قال خلقناكم من ذكر الذي هو آدم عليه السلام، سيدنا أبونا آدم، وأنثى وهي حواء. نعم. ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعد ما تمم الكلام قال أستغفر الله لي ولكم. نعم. طيب بعدين حديث الثاني. هذا حديث غريب وروى عن أبي هريرة. الغريب عند علماء الحديث الذي يروي في الطبقة يرويه واحد، يروي في كل طبقة واحد. نعم. وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم. لينتهين لام لام الأمر، لينتهين لام لام الإيه، يعني ينتهوا ولا يفعلوا. لينتهين. نعم. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذي ماتوا إنما هم الذين ماتوا الذين ماتوا إنما هم فعم من جهنم. نعم. يفتخرون بآبائهم، أبويا شريف، أبويا كذا، أبويا لورا، أبويا كياي كان أول. لا، أنت إيش عملت؟ ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. أنت إيش فعلت؟ خلي أبوك على جنب، أبوك راح خلاص صار تراب. أنت إيش سويت في الدنيا؟ هل بنيتنا مدارس؟ هل بنيتنا ربط للناس تصدقته؟ هل فعلت أفعالا حسنة؟ هل علمت الناس؟ هل كذا؟ هل دللت الناس على كذا أو كذا؟ تفتخر بآبائك وأنت أفتخر بنفسك. ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. نسأل الله لا تفتخروا بآبائكم، افتخروا بأنفسكم ماذا فعلت. نعم. أو لا يكونن أوان على الله. أوان على الله، هوان يعني ليس لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هوان يعني ليس لهم منزلة وليس لهم رتبة عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه متكبر، والمتكبر له النار، والإنسان يتكبر لو نظر إلى بطنه إيش يجد في بطنه؟ خرة. إيش يجد في بطنه بني آدم؟ داي خرة، هو من خرة. ليس تكبر هنا جوا خرق. ايش في جوا هنا؟ صندوق عطر. لو خرقت فصل كل واحد من فصل الانسان اذا رفع خشمه وتكبر يقول يا ابن ادم بطنك خرق. لو خرقت منه صغيرة كده كل واحد يقول اوف. الحيوان يخرق ما نقول اوف، الغنم يخرى ما نقول اوف اوف. لكن بني ادم اذا كان صغير كده كل واحد يقول ريحة خرى. سيدنا علي يقول ما لابن ادم والكبر اوله نطفة مني مذرة ما لا قيمة زي النقطة، واخره جيفة اذا مات في القبور عفن، كما يحطوا عليه التراب وديك الحجار كان عفنه تملت الدنيا كلها. والله ديك النار البسة جاءت عندنا في الداريس، انا في الداريس ما كانت فيه ريحة ولا جلت وقت الريحة البعيدة. عندنا خدامة نزلت مسكينة جاءتها ريح راح مسكين اتخذ بس جايبات الافار صغير ميت وتجيب مبدورتها ياكلوه ريحة الإبن ريحة الجسد هذا الجسد إذا راح الروح منه خلاص للعفو يعفي فإذا عفى جاء له الدود فإذا جاء له الدود صار تراب ميت على ميت ميت على ميت القبور هذه ميت فوق ميت ميت ويمكن في الشهر يدفن فيه 10 أموال أو أزود الله أعلم كل ذات أشهر صار تراب يتقل عضو جوا يرمو جوا إلين تصير تراب وما يلحظه بعد أيام عظاما نخرة نخرة يعني منخورة زي الإيه زي جسمه دي حق ده الحق زي النخالة زي النخالة العظم ينقص أول ما بني آدم يضرب الدود يأكل اللحم يبقى بعد ذلك نعم العظم العظم تأكله الأرض بعد أيام تجد العظم عظام النخرة عظام النخرة الكفار يقولوا كيف ترجع ذلك مرة القادر الذي أحياها وخلقها أول يعيدها مرة ثانية نسأل الله أن يحسن لنا القادر نعم إن الله قد أذهب عنكم وفية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب كلهم بنو آدم كلهم بنو إيه؟ آدم من روح من الصرف نعم الحبية الكبير والنخوة بيّن لك الكبر والكبير الكبر العبية الكبر يعني شوف نصه الرسول والسنة العبية الكبر والنخوة بضم العين وكسرها ايوه يتكبر يقول انا ابن فلان انا ابن فلان نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا قوم اكرمنا الله بالاسلام انا قوم أكرمنا الله بالإسلام ما عاد في تكبر كلنا سوا سيدنا عمر كان يقول لسيدنا بلال سيدنا بلال كان مشترى بالفلوس يعني رقيق كان سيدنا عمر يقول لسيدنا بلال سيدنا يا سيدنا بلال شوف الأدب شوف الأدب والصلاح وأهل التقوى نعم طيب. ومن يلتمس العزة بغير الإسلام ومن يلتمس العزة ومن يلتمس العزة من غير الإسلام يذله الله نعم وبإليه قال أخبرنا أنا مسلم بس خلاص أنا مسلم اعتز بالإسلام لا تعتز بغير الإسلام أنا مسلم والمسلم يعرف على أن أخوه له حق عليه أن أخاه له حق عليه أن أخاه له حق عليه وبإليه المسلم والمؤمن لا يظلم أخاه لو ظلم أخاه ما مسلم المسلم يعرف ما عليه وما له وما يقربه إلى الله وما يبعده عن الله سبحانه وتعالى نعم طيب. وبإليه قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي قال أخبرنا إبراهيم بن خزيم قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي المطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزب المال والقرم التقوى هذا حديث حسن الحسب يعني كل واحد يقول انا ولد فلان انا من القبيله الفلانيه انا من كذا لا بعدين والثاني والكرم والقرم التقوى تكون كريما عند الله اذا كنت تقيا ألا بالتقوى تنال ما تريد ألا بالتقوى تنيل تنال ما تريد تنفسك. اتق وتنال ما تريد. اتق الله يجعل لك ايه مخرجا ويرزقك من حيث لا يحتسب. نعم. قال وكيع في قوله الحسب المال. وكيع شيخ البخاري وشيخ العلماء في زمانه. نعم. ايش قال يفسر رضي الله عنه؟ قال وكيع. قال وكيع في قوله الحسب المال يريد ان الرجل اذا صار ذا مال عظمه الناس. وقال سفيان انما هو قول اهل المدينة اذا لم يجد رجلا نفقة امرأته. نفقة امرأته اذا ما قد وجد رجلا يصير البعيد ما عنده ايه ما عنده كرم. نعم. فرق بينهما. وروى عن عمر انه قال حسب الرجل ماله وكرمه دينه. كرمه دينه حسب الرجل ماله. اذا كان مالك تنفقه في سبيل الله تنفقه فيما يرضي الله. واما اذا كنت تنفقه فيما لا يرضي الله فهذا يكون لك يوم القيامة عذابا عذابا. نعم. واصله اقله ومرؤته واصله واصله اقله فين اصله اقله يعني على الانسان يميز بالعقل. نعم. ومرؤته خلقه خلقه مرون عنده مروءة. نعم. خلقه إذا كان يتأدب مع الكبير ومع الصغير. نعم. وكل الناس تحترمه كل الناس تحترمه إذا كان هو يؤدي ما أوجب الله ويتأدب مع الكبير ومع الصغير ولا يرفع نفسه على الناس فكل واحد سيده. نعم. يحب أن يرضيه. نعم. وبإليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاعي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. إن القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما هو التقي؟ التقي الذي يحفظ لسانه من إيذاء الناس ولا يمشي إلى الخبائث. الإنسان الذي يحفظ لسانه عن إيذاء الناس ويده عن كذلك عن إيذائهم ولا يمشي في الفحشاء هذا هو الكريم هذا هو التقي. أنا بالتقوى يلين لك الحديد. نعم. قالوا والكلاب تعرف الغني وتعرف الفقير. إن الكلاب إذا رأت فقيرا مقبلا هوهوت عليه وكشرت أنيابها وإذا رأت غنيا مقبلا أرخت رؤوسها وحركت أذنابها. حتى الكلاب تفرق بين الغني وبين الفقير. تعرف إنه هذا غني. الخروصة والنابة يرمي لها شيء الغني يرمي لها شيء. وإذا رأت الفقير هوهوت عليه وكسرت أنت ما تأكله. نعم. لكن عند الله أكرمك عند الله أتقاكم التقوى ألا بالتقوى يلينك الحديد. قالوا ليس عن هذا نسألك. شوف قالوا ليس عن هذا نسألك يا أبا هريرة. يعني. نعم. قال وأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي أو الرسول عليه الصلاة والسلام. أكرم الناس يوسف لأنه أبو من أبو يعقوب هو يوسف نبي ويعقوب نبي وأبو يعقوب من إسحاق نبي وأبو إسحاق من إبراهيم وهو نبي ابن نبي نبي. إذا جينا للنسب نجد على أنه ابن نبي هذا أكرم عند الله لأنه هو وأبوه وأبو أبوه كلهم أوحى الله إليهم ولا يوحي الله سبحانه وتعالى على إنسان إلا هو مكرم عنده. الرسل أكرم الخلق ولا مو أكرم الخلق؟ والنمرة الأولى هم المقربون ما أرسلهم الله إلا يستحق ذلك. أنت ترسل إذا حببت أن ترسل رسولا ترسل رسول كامل ولا مرسول غير كامل؟ كيف الله تعالى؟ نعم لا يعصون الله ما أمره. نعم طيب. وأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال وعن معادن العربي تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الرسول بعد ذلك عرف على أنهم يسألون عن إيه؟ على الأحساب والأنساب. فقال أحسنكم في اللي كانوا متأدبين في الجاهلية ولم يؤذوا أحدا وأراد الله لهم بالإسلام وفقهوا في الدين وتعلموا الدين الكامل. نعم أولئك هم المكرمون. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. وبإليه قال أخبرنا عبد الواحد الملاهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. هذا حديث صحيح. فإن قيل أليس قد افتخر النبي صلى الله عليه وسلم بجده حيث قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ قيل إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف إلى ذرب الآباء على سبيل الافتخار، ولكنه ذكرهم رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام حياته فأخبر بها قريشا فعبروها على أنه سيكون له ولد يسود الناس ويسود الناس. يعني يقول هذا الرجل لما افتخر بآبائي. الرسول افتخر بآبائي فين؟ لما قال أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب كان شيخ قريش وعبد المطلب جد الرسول، لأن الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فالرسول افتخر بآبائي. الشيخ يقول ليس افتخاره عليه الصلاة والسلام ما نريد اني انا احسن الناس، لا، انما اراد ان يبين ان عبد المطلب رأى في المنام انه سيولد له ولد وفسروه على انه سيولد له ولد ويكون له مقام كبير وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. والله اكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفتخر بالنسب، ما كان يفتخر بالنسب، كان يرد ويفتخر بالنسب. نعم. وفي الآخر الله سبحانه وتعالى بين له أنه هو أفضل الخلق. أنا سيد ابن آدم، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، لأن الرسول عليه الصلاة هو أتقى رجل خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا والتقي هو السعيد. إن شاء الله أن يجعلنا من الأتقياء السعداء. نعم. ويهلك عداه على يده. وكانت إحدى دلائل نبوته وكانت القصة فيها مشهورة فعرفهم شأنها. وكانت القصة فيها مشهورة. نعم. فعرفهم شأنها وخروج الأمر على صدق فيها ليتقوى بها من انهزم من أصحابه ويرجعوا واتقين بأن العاقبة له والله أعلم. العاقبة لابن سيدنا محمد ولأتباعه، لأن الله ينظر الإسلام عليه الصلاة ينظر الإسلام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. يغضوا أهل الإسلام. نعم. وجواب الآخر أن الافتخار والاعتزاء منهي ما كان في غير جهاد الكافر. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالخيلاء في الحرب مع ما نهيه عنها في غيرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب, فإذا أخبر باسمه وقع الرعب. نصر ولا ينصر بالرعب في هي نصر بالرعب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب, فإذا أخبر به يعني الله سبحانه وتعالى إذا جعل أن الرسول إذا سمع القوم الأعداء أن الرسول خرج إلى غزوة من الغزوات كانوا يحصل عندهم الرعب والخوف, فكان المسلمين ينتصرون بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا. سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشرفوا بسبب شركهم. فإذا سمعوا أن الرسول خرج يريد الغزوة ويريد الجهاد في سبيل الله أعداؤه يحصل في قلوبهم الرعب ويخافوا, فينتصر الرسول عليهم بأمر الله سبحانه وتعالى, ومن نصر إلا بعند الله سبحانه وتعالى. وإذا أخبر باسمه وقع الرعب في قلوبهم. فإذا واحد قال وقال الرسول يبغى يخرج يجاهد, ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه الرعب, أعداء الرسول الرعب بأمر الله سبحانه وتعالى, فينتصر المسلمين عليهم. ولذلك قالوا لعنتر عنتر مالحك الرسول, كان قبل الرسول حسب أيام الجاهلية وأيام الافتخار وأيام كذا, قالوا لعنتر